صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. نعم. وكم أهلكنا. قرأ شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وكم أهلكنا. تعالى نفسي تعالى. قوله تعالى مد الطبيعي أهم المدود بالقراءة. نعم. قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة وجماعة. نعم. هم أحسن أثاثا، أي متاعا كثيرا، يعني الأثاث اللي يعني يطلق فيما بيننا أثاثا، أثاثا أي متاعا كثيرا. نعم. قال الشاعر: وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعسكر. متعسكر يعني يريد أن يستشهد لقوله تعالى أثاثا أي متاعا، يعني متاع شيء جيد يعني. فقال: وفرع، يعني الشعر هو يمدح محبوبته، هذا امرؤ القيس. فرع يعني طفيرته. يزين المتن يعني الكتف، لونه أسود، أسود شديد. فاحم أثيث، هذا أثيث. شو الأثيث؟ يعني متاع جيد للكتف. نعم. كقنو النخلة، يعني المتعسكر المدان يعني المجاعد على بعضه. نعم. والأثاث متاع البيت. نعم. والأثاث متاع البيت، وقيل هو ما جد من الفرش. ما جد يعني الجديد يعني. نعم. والخرثي ما لبس منها. ما لبس منها استعمل يعني. نعم. وأنشد الحسن بن علي الطوسي فقال: تقادم العهد من أم الوليد بنا دهرا، وصار أثاث البيت خرثية. وصار أثاث البيت خرثية، يعني أتى يعني من كثرة الاستعمال. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هيئة هيئة هم أحسن أثاثا هيئة، يعني بتشوفوا شيء حلو يعني. مقاتل ثيابا. نعم. وكله عند بعض. قوله تعالى: ورئيا، أي منظرا حسنا. ورئيا من الألين. ورئيا القرآن. كثير هذا موجود عند من يقرأ ويذهب الحروف حروف المد بآخر الكلام، وهذا لا يجوز. ربنا لا تؤاخذنا. شو لا تؤاخذنا؟ نسوان صار. لا تؤاخذنا إن نسينا. نعم. ورئيا أي منظرا حسنا. نعم، يعني من الرؤيا. رئيا من الرؤيا منظرا حسنا. وفيه خمس قراءات الحقيقة، يعني القراءات المتبادلة في قراءتان فقط. نعم. وفيه خمس قراءات قرأ أهل المدينة. ولي هذا المتواتر، وما يذكره الآن يعني مو كله متواتر. نعم. هو الخمس قراءات. نعم. قرأ أهل المدينة. قرأ أهل المدينة وريا بغير همز. هذا متواتر وريا. نعم. وقرأ أهل الكوفة ورئيا. ورئيا ليش رئيا؟ ورئيا ورئيا ورئيا بالهمز. وحكى ورئيا هذو الاثنتين. وحكى يعقوب أن طلحة قرأ وريا وريا. نعم بياء واحدة مخففة. وروى سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس. وقرأ سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما. هم قرأ روى. نعم هو القرأ يعني هو صاحب القراءة. نعم أما روى هذه عن أبي ظبيان عن ابن عباس. عباس هم أحسن أثاثا وزيا وزيا. نعم الزي الزي بيقولوا الزي يعني الزي جميل. نعم فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحاق ويجوز هم أحسن أثاثا ورئيا ورئيا بياء بعدها همزة. النحاس وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة يعني رئيا. وفيها تقديران أحدهما أن تكون من رأيت ثم خففت يعني رئيا من الرؤيا. نعم ثم خففت الهمزة فأبدل منها ياء. نعم وأدغمت الياء في الياء وكان هذا حسنة لأنه رئيا يعني ياءتين ياء وهمزة أبدلت الهمزة ياء وأضيمت الياء بالياء فصارت وريا. نعم لتتفق رؤوس الآيات لأنها غير مهموزة. كان هذا حسنا ليش أنه أبدل الهمزة ياء لتتفق رؤوس الآيات مع بعضها. نعم أثاثا وريا. نعم وعلى هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الرئي يعني هذا يعني قال حسنا أو غير حسن هو حسن هيك القراءة وهيك التواتر. نعم لكن يبين يعني حسن جمال القراءة. نعم وعلى هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الرئي المنظر فالمعنى هم أحسن أثاثا ولباسا. والوجه الثاني أن جلودهم مرتوية من النعمة من الروي يعني أو من الري. الري الري يعني الشرب. ورية مرتوية مثل ما الإمام السوسي مرض يعني هو بيبدل الهمزات الساكنة إلا رئيا ما بيبدلها بيقول ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء يعني الذي هو الري لذلك ما بيبدل. نعم لأنه يعني بصير يتغير المعنى كله هو بده رئيا من الرؤية للمنظر لما بده يقول رئيا بده يبدلها إصالت من الري الذي هو الشرب يعني مرتوي يعني جيد وجميل. نعم بتقول هذا مثلا مثلا زرعات رمياني او شجره شو ما شاء الله رياني والرياني يعني مرتويه جيده جدا يعني من منظرها. نعم ومنه الحديث حتى رايت الري يخرج من اظفاري الحديث حتى رايت الري يخرج من اظفاري عندما شرب. نعم كمان الري يعني يعني واضح عليهم النعم يعني. نعم قال والوجه الثاني أن جلودهم مرتوية من النعمة. فلا يجوز الهمز على هذا. وفي رواية ورش عن نافع تقول ما شاء الله يعني النعيم واضح على جلوده يعني وش غذاء جيد هالطفل تقول ما شاء الله شوف يعني غذاء واضح على وجهه على جلده على يديه. نعم وفي رواية ورش عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر ورؤيا بالهمز تكون على الوجه الأول، وهي قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. يقول أهل الكوفة يعني عاصم وحمزة والكسائي. نعم. ومن الكوفة الغراء منهم ثلاثة. نعم. وقراءة طلحة بن مصرف ورية. وقراءة طلحة بن مصرف. وقراءة طلحة بن مصرف رحمه الله ورية. ورية. وريا ولا وريا ترضى عن القراءة المتواترة أما وريا وريا. نعم. بياء واحدة مخففة أحسبها غلطا. نعم. وقد زعم بعض النحويين أنه كان أصلها الهمز فقلبت الهمزة ياء ثم حذفت إحدى الياءين تخفيفا. المهدوي ويجوز أن يكون ريئة ريئة ريئة ريئا فقلبت ياء فصارت ريا ريا ريا ياتين. ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت فصارت وريا وريا. نعم. وقد قرأ بعضهم ورية ورية على القلب وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رأى رأى بمعنى رأى رأى بمعنى رأى رأى سمع رأى الرجل رأى ليس رأى بمعنى من الرياء لا من الرؤيا. هو الحقيقة المراءة مأخوذة من الرؤية لأنه يرأي يعني يري غيره عمله. نعم. الجوهري رحمه الله من همزه جعله يعني يقول من همزه الورئية جعله من الرأي منظر. من المنظر من النظر من رأيته من رأيت وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة. نعم. وأنشد أبو عبيدة لمحمد بن نمير الثقفي فقال أشاقتك الضعائن يوم بانوا بذي الرئي الجميل. نعم. بذي الرئي الجميل من الأثاث المنظر يعني أشاقتك الضعائن يعني الجمال عند يوم بانوا ظهروا بذي الرئي يعني عند ذي الرئي يعني عند البلد الجميل يعني نعم الجميل من الأثاث. نعم. ومن لم يهمز إما أن يكون على تخفيف الهمز أو يكون من تخفيف يعني إبدالة ريا. نعم ريا. نعم. أو يكون من رويت روي رويت ألوانهم يعني من الري إما من المنظر وإما من الري الذي هو النضارة نضارة الجلد من الغذاء. أو يكون من رويت ألوانهم وجلودهم ريا أي امتلأت وحسنت يعني امتلأت يعني غذاء وما ينفعها. وأما قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكي والأعسم المكي ويزيد البربري ويزيد البربري صير فاعل بعدين. نعم. نعم. وزي بالزاي قال زي بيقول زي الحسن زي المظهر أحد بيقول زي بيقول زي. نعم. نعم. فهو الهيئة والحسن ويجوز أن يكون من زويت أي جمعت، يعني مجموع الشيء الحسن فيه متكامل زي. نعم. فيكون أصلها زويا زويا زي زي زويا. نعم. فقربت الواو ياء. نعم. صارت زيا زيا. ومنه قول النبي عن الجمع قوله عليه الصلاة والسلام عليه وسلم. ومنه زويت لي الأرض، زويت لي الأرض يعني ربي أراني إياها كلها. نعم. أي جمعات أي فلم يغني ذلك عنهم شيئا من عذاب الله يعني تعالى. وكم أهلكنا هم قالوا يعني وكم أهلكنا قالوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ولا الذين كفروا الآية لأبل ما هي كم أهلكنا قبل من قرن هم أحسن. نعم. وكم أهلكنا قبل من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. بس بكلامنا أنا بالآية وإذا تتلى عليهم آياتنا يعني عندما يدعون قالوا للمسلمين انظروا إلينا نحن أحسن حالا منكم سكنا ولباسا ونعيما و ترفعوا يعني على الإسلام وأن في المسلمين ضعفاء كثر وهم كذلك فيهم ضعفاء. والشيخ يعني تكلم عن هذا الكلام فالله سبحانه وتعالى بين له كم أهلكنا قبلكم كانوا أفضل منكم بكثير هم أحسن أثاثا يعني سكنا ومنظرا وهيئة. نعم. وبعدين سيعلمون من هو من يكون أحسن أثاثا ورئيا. نعم. أي فلم يغني ذلك عنهم شيئا من عذاب الله تعالى فليعش هؤلاء ما شاءوا هؤلاء الذين قالوا وادعوا بأنهم أحسن أثاث وأحسنوا لباس وأحسنوا مسكن فليعش هؤلاء يعني وبعدين فمصيرهم إلى الموت والعذاب وإن عمروا يعني عاشوا طويلا ما يعمروا أن يعمر. نعم. أو العذاب العاجل بأخذهم الله تعالى به يعني بالعذاب أو يعني يقتلون يعني بأيدي المسلمين. نعم. قوله تعالى قل من كان في الضلالة أي في الكفر يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. فليمدد له الرحمن مدا أي فليدعه في طغيان جهله وكفره. فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر. فليمدد له لأن اللام لام الأمر سير ساكنة وبصير مكسورة فليمدد أو فليمدد ثم ليقضوا ثم ليقضوا. نعم. فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر يعني كما يكون لفظ الخبر بمعنى الأمر كذلك يكون لفظ الأمر بمعنى الخبر. خذله الله يعني اللهم خذله كمان فليمدد يعني أمدد يا رب لهم يعني بمعنى ما أمد الله لهم أمدهم بهذا يعني. فلفظ الأمر فليمدد معناه الخبر كما يكون الخبر بمعنى الأمر. نعم. قد تقع بمعنى الماضي يعني حصل وانتهى. قد يقع الخبر بمعنى الماضي أيضا. طبعا أنه مد وانتهى أي من كان في الضلالة مده الرحمن مدا حتى يطول اغتراره فيكون ذلك أشد لعقابه. نظيره قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نعطيهم يعني نطيل في أعمالهم وأفعالهم، نسأل الله العافية الفاسدة، ليكثر عذابهم ويشتد آلامهم وما توعدناهم فيه. إنما نملي لهم يعني نعطيهم ليزدادوا إثما، نسأل الله العافية، يا رب خذهم حالي. نعم. قوله تعالى ونذرهم في تعالى فعل أمر. نعم. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ومثله كثير. نعم. مثل يعني نذروهم يعني اللهم ذرهم يعني نذرهم خبر. نعم. أي فليعش ما شاء وليوسع لنفسه في العمر، فمصيره إلى الموت والعقاب. وهذا غاية في التهديد والوعيد. وقيل هذا دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تقول من سرق مالي فليقطع الله تعالى يده، فهو دعاء على السارق، وهو جواب الشرط. وعلى هذا فليس قوله فليمدد خبرا، يعني صار بمعنى إنشاء الخبر مقابل إنشاء، يعني اللهم مد له وخذ. قوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، قال رأوا لأن لفظ من يصلح للواحد والجمع، يعني قل من كان لفظها مفرد، اللفظ مفرد، لكن بمعنى الواحد وبمعنى الاثنين وبمعنى الجماعة. نعم. رأيت من قام ومن قام ومن قاموا. نعم. وإذا مع الماضي بمعنى المستقبل، أي حتى يروا ما يوعدون. إذا رأوا، إذا مع الفعل الماضي تفيد الاستقبال، والعذاب هنا إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا يجيء. نعم. قال والعذاب هنا إما أن يكون بنصر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسر، وإما أن تقوم الساعة فيصيرون إلى النار، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي تنكشف حينئذ الحقائق. وهذا رد لقولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، ستعلمون ذلك يعني. لكن مع ذلك ليش سبحانه وتعالى قال فقرأوا ما تيسر من القرآن حتى نرى ذلك ولا نغتر بأولئك. نشوف يعني عندهم شو عندهم يعني قديش عندهم يعني عندهم يعني إذا بدنا نمثلها أنت حتعيش 100 سنة هو حيعيش أسبوع، الفرق بين أسبوع 100 سنة وما يعني ما يساوي ما نعيش فيما هم فيه. قل متاع الدنيا قليل، يعني قليل بذاته وقليل في مدته. نعم. ثم قال قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك. نذرهم في طغيانهم، أما المهتدون اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. بماذا يعني؟ بهذا القرآن، بهذه القراءة، والإيمان بهذا بالقراءة يعني بالمقروء. نعم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. تعالى يرقى قوفنا برقى يقلسمين. تعالى صار تقليل هذا. نعم. تعالى نعم. تعالى أي ويثبت الله المؤمنين على الهدى. على الهدى أيوة. نعم. ويزيدهم في النصرة وينزل من الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجازاة لهم. نعم. وقيل يزيدهم هدى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرهم يعني اليهود. نعم. ما نسخ من آيات وأعوانهم وأذنابهم. نعم. قال معناه الكلبي ومقاتل. ويحتمل ثالثا أي ويزيد الله الذين اهتدوا إلى الطاعة هدى إلى الجنة، والمعنى متقارب. وقد تقدم القول في معنى زيادة الأعمال وزيادة الإيمان والهدى في آل عمران وغيرها. كما والباقيات كما والباقيات الصالحات تقدم في الكهف. يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أي جزاء، وخير مردا أي في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. والمرد مصدر كالرد أي ردا ومردا يعني مصدر ميمي. نعم. أي وخير ردا على عاملها بالثواب. نعم. يقال هذا أرد عليك أي أنفع لك. أرد عليك أنفع لك ما أنا مهجورة غير مستعمل. أرد عليك الناس يقولوا بس مردود أحسن، يقولوا هذا مردود جيد. نعم. أي أرد. نعم. فهذا أرد عليك يعني مردود أفضل. نعم. وقيل خير مرد أي مرجع، فكل أحد يرد على إلى عمله، فكل أحد يرد إلى عمله الذي عمله. لا خلصت صحيفة أنا آخر صحيفة بمريم. قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. والحمد لله رب العالمين.